مسألة أن هل الزوجة تمثل من زوجها؟ عند الحنفية، عند الشافعية، عند الزيدية قالوا إيه؟ لو مات طفل أو طفلة لا يشتهى. لا لا لا, لا, لا الزوجة هاي استثناء الصغار، هاي استثناء مال الثالث. استثناء الثالث. إيه؟ الزيدية قالوا إيه؟ إيه؟ إنما تغسل الزوجة زوجها إذا مات. إيه؟ والزوجية قائمة بينهما. فإن طلقها ومات ينظر. إيه؟ فإن كان الطلاق بائنا لم يجوز لها أن تغسل. نفس الحنفية. إيه؟ وإن كان الطلاق رجعيا ومات في عدتها جاز لها. جاز لها نفس الحنفية. المرجع شرح الأزهر. نفس الحنفية هذه. بالنسبة للزوج. طيب الزوج بالنسبة للزوج. لا لا استثناء الثالث هو هذا الثالث اللي تقدم زوجته. اي اي الاستثناء غسل الرجل زوجته، الرجل زوجته بالثالث هذا. نعم. قال الامام ابن حزم لا قبل ابن حزم. اي نعم الزيدية. لا الزيدية إيه؟ بعد ما لا لا موجود لا الزيدية. الحنابلة، الشافعية، الظاهرية، المالكية، الجعفرية. بعد زيدية خاف قدرها ما فيش ليش؟ شروط جواز ما ذكرتم شيء شيخنا. هو الاستثناء الثالث شنو؟ الاستثناء الثالث غسل الرجل زوجته. زوجته متمام. نعم. جاء اقرأ أولا قول الجمهور أنه تغسل. أولا قول الجمهور. إيه؟ حجة الجمهور. ثانيا قول الحنفية. إيه؟ جاء أدلتهم القول الراجح ثم هاي دخلوا بالجمهور أظن يعني أنه ما مع الجمهور يجوز. نعم من هلا خلاص. نعم في مسألة يا شيخ، لو أن رجل تزوج امرأة وهي حبلة ماتت وهي حبلة يعني في شهرها الأخير، ثم تزوج على إثرها أختها، أصبحت تلك يعني بحيث أنه يعني لا يجوز أن يغسلها ولا يجوز بمجرد زواجه من أختها. طيب لا ما يجوز لنا لأنه لا تزال هي في عدتها، الحامل عدتها وضع الحمل، ولكن الفقهاء اختلافهم لو ماتت وهي حبلة. أيوة وهي حبلة. فهل تنتهي عدتها بوضع الحمل كما في الآية وأولاة الأحمال لأجلهن؟ ماتت الزوجة يا شيخ مش الزوج. نعم الزوجة ماتت وهي حبلة. اي نعم والزوج ليست عليه عدة إذا ماتت. لا ما عندهم هاي كم أقوال. طيب تزوج أختها. نعم. بعد أن تزوج أختها. نعم. عند الحنفية ما يجوز، عند الجمهور يجوز. لا يجوز أن يتزوج أختها؟ لا ماذا يتكلمون هم؟ أنه ما يقدر يغسلها. لا ما يتكلم عن الغسل يا شيخنا هو. أنا أتكلم عن زواج أختها مباشرة بعد موتها. إيه؟ بعد موت زوجته تزوج أختها اليوم الثاني. ما فيش مشكلة في هذه المسألة؟ لا لا يقدر يقدر يتزوجها. طيب وهي حبلى. إيه؟ بعد أن إيه؟ ولدت وهي ميتة. إيه؟ في هذا الولد. شنو والله؟ إيه؟ ولدت بهذا الولد وهي ميتة. استخرجوه من بطنها وهي ميتة. مش استخرجوه ولدت. هذه قصة تقريبا جرت قبل 5 لا أكثر. أدري يعني ولدت سواء شقوا بطنها أو سلتوها. نعم. بعد فترة. يقول ميتة هي مو ماتت. لا يمكن ما يحصل إلا بالطلق. ما. لا في ولادة بعد. لا تقول ماتت. ماتت ولكن خرج جنينها من بطنها بعد فترة. ان ما لازم خرج سوى الجدة خرجتها يعني طلع هي ولد او شقه وبطنها مو هيجي خلاص انتهت هي. بس هي ماتت. بس هي ماتت. هو يريد ان يقول اذا بقيت يعني في اذا حفظت في ثلاجة مثلا. لا اذا قلنا اخني مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. نعم. هناك رأي الاكثرين انها تنتهي عدتها بوضع الحمل للآية الكريمة وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. وعندنا آية تحكمها هاي كحامل. الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هاي وين للمتوفى. فهذه المرأة الحامل المتوفى عنها زوجة يصدق عليها آية وولاة الأحمال يصدق عليها والذين توفون منكم ويذرون أزواجا. متمام. جمعوا الفقهاء هذا النسخ قالوا وضع الحمل تنتهي بالعدة. الآخرين رأي الآخر قال لا عدتها تنتهي بأبعد الأجلين. معنى إذا ولدت بعد وفاة الزوج بشهر تستمر بالعدة لأن تكون من 4 أشهر و10 أيام، أو إذا انتهت 4 أشهر و10 أيام ولم تلد تستمر إلى أن تلد. هذا الرأي الموجود. إيه؟ لكن السؤال إذا ماتت وهي حفظت في ثلاجة وحفظت في ثلاجة إيه؟ وهي ماتت ولكن جنينها في بطنها لا زال حي، فهل ما ندري حي الأطباء قالوا لا زال حي إيه حي سيستوي نعم هم قالوا الفقهاء إذا كان في جنينها جنين تظهر عليه الحياة كالحركة وما لا ذلك جاز شق بطنها وإخراجه لا فقط لا أنا أقصد قبل شق بطنها وإخراجه هل يجوز له حامل لا لا بعدها لا ما يجوز حتى وإن لا بعدها مو حامل قلنا إذا وقت الحمل تنتهي عدتها والجنين لا يزال يلعب في بطنها كما يقول الفقهاء فإذا عدتها بوضع الحمل إذا أخذنا بالرأي الآخر وهو الراجح عدتها تنتهي بوضع الحمل لا بانتهاء المدة هذه. اي اخي تفضل نرجع على هذا كافي هذا. وقفنا شيخنا في زيادة الرهن إيه؟ باب جديد زيادة الرهن إيه؟ تنقسم الزيادة الى قسمين إيه؟ قصدية وضمنية. قصدية يعني متعمدة من قبل الراهن اللي زيدها منه الراهن الراهن نعم إيه؟ هاي القصدية يعني يقصد ويتعمل زيادة الرهن إيه؟ وسيجيء بيان أحكام الزيادة الضمنية وتقسيماتها في أوائل المادة 15 و700. القسم الأول الزيادة القصدية إيه؟ المادة 13 و700 إيه؟ يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد يعني أنه يصح أن يضيف إليه مالا آخر لكن برضى المرتهن نعم لا بد رضا نعم رهنا آخر والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين تمام ومجموع هذين المالين يكون مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة ما إذا يقول لا بيشترط لي رضا المرتهن يمكن في الشرح يذكر إيه ما أدري كأنه يعني يلا إيه بعد قال في الشرح بعد أن تم عقد الرهن بالإيجاب والقبول وقبض المرهون وحال كون العقد باقيا يجوز للراهن والكفيل والأجنبي أن يزيد في المرهون لأنه عند زيادة الرهن يحصل الشيوع في الدين والرهن الذي زيد يكون مرهونا في مقابلة بعض الدين والشيوع في الدين لا يخل بصحة الرهن ولهذا فإن الرهن مقابل بعض الدين جائز وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد أو الدين ينقسم بين قيمة الرهن الأصلي يوم القبض بسبب العقد وقيمة الرهن الزائد يوم القبض بحكم الرهن أيضا قيل بعد العقد لأنه وإن كانت زيادة المرهون جائزة قبل العقد فلا يطلق على هذه المعاملة زيادة المرهون مثلا إذا كان شخص مدينا لآخر بألف قرش وأراد أن يعطي دائنه ساعة رهنا مقابل هذا الدين فقال الدائن إن الساعة غير كافية فزاد عليه شيئا وزاد المدين كتابا وسلمه مع الساعة رهنا مقابل الدين المذكور وإن صح فلا يكون المرهون زيد بالكتاب في هذه المعاملة لأن الساعة لم تقبض ولم تكتسب صفة المرهونية بعد إيضاح زيادة الرهن يعني بعد أن يرهن الراهن شيئا مقابل حق ويسلمه حال كون عقد الرهن باقيا يصح له أن يضيف مالا آخر بصفة رهن إلى ذلك الشيء وكما هي الحال في أصل الرهن فمتى قبض المرتهن هذه العلاوة يتم الرهن انظر إلى الفقرة الاستثنائية من قبضها يعني رضي بها نعم. مو جاي يصرح بالرضا لابد من أن يرضى المرتهن بزيادة نعم. مو لا يقال والله هذا مو زيادة فائدة إلى راح يزيد الرهن ضمان للدين لا ما يريد هو هيك زيادة زيادة يمكن كذا تؤذيه يحتاج لها حماية يحتاج لها كذا مكتفي بالأولى لابد من رضا المرتهن بالزيادة كما أن رضاه شرط لصحة الرهن في الابتداء في أصل الرهن نعم. فرضاه أيضا شرط بالزيادة لأجل هذا كأنه أمر مسلم به ما دام اشترط الرهان الرضا في الأصل فيشترط الرضا في ما لا لحقه بس ما صرح لا لا مو هذا لا تماما مو مشترط لأنه هذا مسألة الرهن هو لمصلحة المرتهن نعم. متمام لمصلحة المرتهن فالمرتهن لا يرى مصلحة في أن يزاد على الرهن الموجود عنده مثلا سيارة يجيب له فرس عنده يريد مكان حفظ إلى آخره لأن إذا هلك يهلك عليه فلا بد من الرضا نعم قال سواء كانت قيمة الرهن الأول زائدة عن الدين أم ناقصة أم كانت مساوية له؟ ففي الأحوال الثلاثة زيادة الرهن صحيحة. انظر المادة 4. لا صحيحة ماكو شك بشرط يرضى المرتين. نعم. لأنه كما يستفاد من المواد كذا وكذا يمكن أن تكون قيمة الرهن مساوية للدين أو زائدة أو ناقصة عنه، وهذه الزيادة تلتحق بأصل عقد الرهني، يعني يكون أصل العقد كأنه ورد على هذين المالين رأسا ابتداء. نعم. وبناء عليه يصح مجموع المالين مرهونا مقابل مجموع الدين إذا كان هذا هو الدين القائم حين الزيادة، ومقابل ما بقي من مجموع إذا كان مقدار منه فقط قائما وقت الزيادة. وينقسم الدين المذكور بين قيمة أصل المرهون وقيمة الزيادة يوم قبضهما، ويكون مضمونا على هذا الوجه كما سيأتي إيضاحه في لاحقة شرح المادة. نعم. ما من هذا الترتيب يصير شيء واحد مقابل الدين، ماكو هذا القسم الأول على قسم ما موجود هذا التابع. لما المنقود يلحق بأصل الرهن صار كأنه الرهن عقد ابتداء على هالمجموع هذا، ما والمقابلة شنو الدين كله. قال يعني أنه كما أن قيمة أصل الرهن يوم القبض معتبرة، فقيمة الزيادة يوم القبض أيضا معتبرة، لأن كل واحد منهما دخل في ضمان المرتهن يوم قبضهما. أي واحد مال قيمته. نعم. هاي من جهة القيمة صحيح، يعني لما نريد نقوم ذاهلك هذا غير نقوم للرهن حتى نعرف وش قد قيمته وش قد يسقط من الدين، هذا صحيح. فهو هذا الرهن صار جزئين، الجزء الأول هو بالابتداء فتقدر قيمته، الجزء الثاني بعد ذلك تقدر أيضا قيمته، هذا صحيح. مثلا إذا رهن شخص مقابل 1000 قرش إيه؟ مالا إيه؟ وبعد أن سلمه رهن مالا آخر علاوة على الرهن الأول، ثم هلك أحد الرهنين فيسقط نصف الدين فقط والنصف الآخر يهلك أمانة. لا ماكو هالشيء، صار كل شيء واحد، كل شيء واحد، هذا صار أخي صار شيء واحد، يستوفى الدين من قيمته، والباقي إذا وفى الدين يصير عنده أمانة. صحيح. يعني إذا هلك أحد الجزئين الجزء الأصلي واستوفى الدين منه، الجزء الثاني يصير بيده أمانة. أمانة. هذا صحيح. قال والحال أنه أنه لو لم يضف إلى الرهن شيئا لسقط الدين كله، وبأداء نصف الدين لا تلزم إعادة نصف الرهن، يعني أصل الرهن، ولا إعادة الزيادة. وإذا لم يوفى الدين بكامله فليس للرهن أن يستريد شيئا منه. انظروا المادة 31 و700. صار مو الرهن كله، قلنا كجزء واحد، كتلة واحدة، كتلة واحدة، قسم الدين على كله. ماكو ينقسم عند الاستيفاء، عند الاستيفاء عنده رهن ألف، هذا المجموع الجزئين قيمته مثلا 2000، يستوفى منه والباقي يكون أمانة عند المرتهن. ما يقدر الشيء هذا. هذا الجزء الثاني الزاد اعتبره صار ما حوي الأول، صار شيء، لكن لما تريد تشوف قيمته قد إذا هلك، ما حتى نشوف قد يسقط من الدين. تمام، تقدر الجزء الأول يوم استلمته قد قيمته والجزء الثاني قد قيمته، هذا صحيح، لأن هو متكون من جزئين. قال مثلا لو رهن شخص مالا ايه؟ بقيمة 1000 قرش ايه؟ مقابل 1000 قرش دين عليه ايه؟ ثم أضاف إليه مالا بقيمة 500 قرش صار كله 1500، صار الرهن كله 1500 ثم تلفت الزيادة، تلفت الزيادة فيسقط من الدين ثلثه فقط. ماكو ثلثه، يسقط من الدين هو بقيمتها 500، لأنها اجتمع على الدين كامل. يا شيخ تضرب لنا مثال سابق في الخير، لو أنه رهن، لا مالي لازم الخير، إحنا هذا أخي هو الدين 1000، خلى رهن قيمته 1000 مو هيك، وأضاف لشيء قيمته 500 مو، فصار مجموع الرهن 1500. نعم. رهن دينه قد تلفت الزيادة. طيب بل تلف يعني ثلثة خلاص قد قيمة الزيادة 500 يسقط من الدين 500 بس أي. يبقى عليه 500 مقابلها رهن هذا الجزء الأول الذي قيمته 1000، ولا يسقط الثلث. أي ثلث؟ هو يقول يسقط ثلثه لأن الرهن صار 1500 تجزع على الجميع. 1500 على الجميع. لا ماكو تجزع هذا، بعضهم هذا. يعني بحيث أن الذي هلك نصه. ماكو هلك يا أخي، المسألة واضحة، ما أدري ليش كذا. هذا الجزء الأول قيمته 1000 والدين هو 1000. 1000 مو هيك، قبل ما يصير استيفاء ولا هلاك زاد واحد جزء واحد قيمته 500 صار الجزء يعني قد قيمتها خلص 1500 هذا كل الرهن. طيب. مقابل الدين قد 1000 زين، هلك اللي هلك ما هو جزئين صار يصير الرهن جزئين، هلك اللي شنو الزياده قد قيمتها يسقط من الدين 500 فايش قد بقى من الدين؟ لسه الدالة أقول لك الوضع. قد بقى من الدين؟ 500. قد بقى من الرهن الأول؟ ألف. فبقى هذا الرهن اللي قيمته ألف مرهون مقابل الدين 500. هذا بس. ويعتبر يا شيخ أن الهالك نصفه أمانة ونصفه ضمان. ما لأنه يتوزع الدين على ما يتوزع يا أخي هكذا هذه إيه؟ هنا أنا ما جاي بوضح الدين شنو جاي يقول التعبير مثلا هو نفس الشيء بالمثال نفس الشيء باعتبار الزيادة 500 والأصل ألف المجموع 1500 فالخمسمية دا يجعلها ثلث الكل لأن الكل 1500 ثلث هجقد 500 مو اي لكن لو تلفت ال 500 يقول يسقط من الدين ثلثه ثلث الدين كم هو 333 وثلث ما لا مو صحيح هذا معنى كلامه مو صحيح هذا مو صحيح يعترف لو انه لو انها هلكت ال 1500 كلها يا شيخ ايوه لو انها هلكت ال 1500 الرهنيه بالجزئين يسقط دينه كله وال 500 تبقى امانه عنده امانه طيب لو هلك 1000 فقط شنو جزء هل يسقط بين كله ثلث هذين ما لثبت ربع وخمس مثلا هكذا ثلث الدين نبدأ مرة ثانية يقول مثلا لو رهن شخص مالا بقيمة 1000 قرش مقابل 1000 قرش دين عليه ثم أضاف إليه مالا بقيمة 500 قرش ثم تلفت الزيادة فيسقط من الدين ثلثه فقط وإذا هلك أصل الرهن يسقط الثلثان اللي هو 1000 مع أنه لو لم يرد في الرهن أخيرا لسقط الدين كله بهلاك الرهن الأول لم يزد مع أنه لو لم يزد نعم لا هو جعل الرهن متقسم على أجزاء هذا كل حيث أنه هذا ما يصلح هذا ولا يتقسم على الأجزاء شنو هذا إذا هو على ابتدان لا أخي سوى أنا جد مثل رهن هذا الرهن هو شيئا عندي مثل رهن مثل هالكتاب أو هالسيف هالسيف وهالسكين الوية أو السيف الثاني السيف الأول هذا قيمته 1000 السيف الثاني قيمته 500 الثانية وخليتها رهن صار الرهن قيمته 1500 فإذا رهن أحدهم ما أعرف قيمته لأن هو مو جزء ما أقدر أقومه كله باقي حاجة قومه كله هلك أحد السيفين أعرف قيمته أقومه 500 فيسقط من الدين 500 الباقي من الدين 500 باقي من الرهن ألف هذا اللي قيمته ألف يبقى مرون بذلك طيب يا شيخ لو هلك أحد السيفين يسقط الدين كله والسيف الآخر أمانة إذا استلام السيف الثاني أمانة ابتداء يعني هو زاد سيف فوق السيف أدري صار قيمة السيفين 1500 وهو مجموع الرهن هذه 1500 قيمة السيفين هي ضمان مقابل الدين وهو ألف مو تمام زين هلك أحد الجزئين أحد الجزئين ما نعرف طين سجد أو أقومه عند الهلاك مو شرط عرفه أقومه طلع 500 مو فجد يسقط من دين 500 لأن الهالك من الرهن يهلك من الدين فالدين ألف الهالك 500 إذا يسقط من الدين 500 شو بقى من الدين 500 بقى من الرهن ما بقى بقى جزء هذا الجزء يكون مقابل الدين الباقي شيخنا لو كان الدين يا شيخ ماذا نعلق ماذا نكتب أنا علقت شيء هنا يا شيخنا نقول أنه إذا هلك أحد الجزئين فيسقط من الدين بقيمته ويبقى الرهن الثاني الجزء الثاني ضمانا أو رهنا بما بقي من الدين ما لازم ربع وثلث وكذا طيب يا شيخ لو أنه ما كنت تقسيم ابني شنو قسمه شنو قسمه ما كنت تقسيم أنا كنت على أصل الدين يكون هذا ولا تقسيم دين ابني واضحة اترك الجزئين هسه قسمه جزئية يعني على رأس الدين ابني هاي العصا قيمة 100 دين 50 فإذا هلكت العصا قد يسقط من الدين قيمة العصا 500 الباقي 500 ما يكون بالله يبقى دين في الذمة الراهن ما مجبور أن يقدم رهن آخر هذا الرهن ابتداء متكون من عصاتين هو ابتداء لكن هاي العصا قيمتها 100 معروف وهاي قيمتها 50 المجموع قد الرهن 150 مقابل الدين مالي وهو 100 فإذا سقطت العصا الأولى اللي قيمتها 100 هلكت يهلك بقاله من الدين وهو 100 يروح كل الدين أو العصا الثالث يصير أمانة طيب يا شيخ هو استلم العصا إلا بالعكس سقط هلكة العصر الثانية اللي قيمتها 50 وهاي بقى ينزل من الدين 50 يبقى 50 مقابلها هذا الرهن اللي جزء. طيب يا شيخ هنا عندي مسألة، إذا هو استلم السيفين أو استلم العصاتين يا شيخ ابتداء ويده يد أمانة على أحدهما، ما أكو أمانة على أحدهما ابني، سلمهم إياه على أساس رهن، إذن ضمان على الاثنين. إيه والرهن صار كل شيء رهن مقابل الدين، يده يد ضمان على العصاتين. اي طبعا اذا هلكت احداهما يهلك من الدين بقدر قيمة الهالك، كل الدين مثلا بقدر احدهما، خلاص قطع والباقي يكون امانة بيده، ما يقدر هاي بقي امانة، امانة هذا ما يصير رهن، لان استوفى الدين من الهالك وهو جزء من الرهن. شيخ المثال الذي ذكر قال استدان 1000 ورهن 1000، لماذا لا يسدد 1000 مقابل 1000؟ ده مشكله ممكن تسوي عليه تقول له اتبقى العوه سبق العه، ما فيش حاجه للرهن ما دام عنده. ايه يلا اقرا يا شيخ. نعم. نريد عبارتك في التعليق على هذه النقطه. نعم نعم نقول يهلك يهلك من الدين بقدر قيمه الجزء الهالك، يهلك من الدين بقدر الجزء الهالك من الرهن بعد زيادته، ويكون الباقي من الرهن بقدر الجزء الهالك من الرهن، من الرهن ويكون الباقي رهنا بالجزء الباقي من الدين. أما إذا استوفي الدين من الجزء الهالك فيكون الجزء الباقي من الرهن أمانة بيد المرتهن. شوف يا شيخ أورد من قبل قريب من هذه القاعدة فقال مثلا إذا رهن شخص عند الدائن مقابل دينه البالغ 1000 قرش حصانين تساوي قيمة كل واحد منهما 1000 قرش، الدين 1000 قرش والحصانين قيمة كل واحد 1000 قرش، وسلمه إياهما ثم ضبط أحدهما بالاستحقاق، يعني مثل أنهلك يعني يعتبر مثل الهالك ما ضبط بالاستحقاق، فيبقى الآخر رهنا مقابل حصته لألف قرش واحد، هاي تختلف ابني. لا هذا أنا هذا تختلف ابني. سيأتي الاستشكال الآن بعد قليل. قال مقابل حصته لألف قرش ويجب إيفاء كل الدين لأجل فك الحصان، ولكن إذا تلف بيد المرتهن يسقط نصف الدين فقط ويرجع المرتهن على الراهن بالنصف الآخر. ما قال هذا قيمة ألف ابني. أيوة والحصان قيمته 1000. قيمة ثالث قيمة لكن مو بالاستحقاق راح بابا. هذا بالاستحقاق صار كأنه الرهن، الرهن 1000. ألف فقط 1000. صحيح. والدين 1000. لكن ذاك ذاك بالاستحقاق فلازم تجيب له فرد قيمة فرهن آخر لأنه هو رهن هالدنيا. وهذا استحق، إذا على الرهن نجيب له رهن آخر قيمته أيضا 1000. وهو قبل الرهن بالحصانين بقيمة ثانية، واحد منهم هلك بالاستحقاق مو هلك طلع غير مالك هذا، لكن هو يعتبر لو هلك الثاني يسقط نصف الدين فقط، إيه باعتبار ما قدم من مكانه والباقي يكون دين في ذمته، مع أن قيمته 1000 يا شيخ قيمته قيمة الدين. لا مو هذا كان الرهن ماله مقابل رهن جد حصانين، حصانين هسه صار مقابل جد رهن حصان واحد فيهلك منا بقدر نصف هذا الرهن في الحالة بالذات. الحصان قيمته 1000 والدين 1000، وإذا هلك الحصان الثاني مو هذا مو ذاك ابني، كان الرهن حصانين. صحيح. هذا صار حصان واحد يعني قدم نصف الرهن المقصود. أيوة. المتعاقد عليه. صحيح. لكن هذا ما صار لأن طلع واحد هذا فما يصير ياخذ كله من الرهن، منا نصف الدين والباقي يكون بذمته. نعم. نعم شيخنا يقول قال وقوله في المجلة الدين القائم حين الزيادة إلى آخره إشارة إلى الفرق الموجود بين أصل الرهن وزيادة الرهن، إذ هذه الزيادة ليست بمرهونة في مقابل الدين الساقط والمستوفى، وأما أصل الرهن فهو مرهون أيضا مقابله أي مقابل الدين الساقط والمستوفى أو مقابلة، مثلا لو أوفى مقدارا من الدين الأول بعد الرهن الأول وزيادة الرهن حصلت بعد هذا الإيفاء، فهذه الزيادة لا تكون رهنا مقابل المقدار المستوفى، بل تكون رهنا مقابل المقدار الباقي، لأن الرهن إيفاء ولا يتصور إيفاء الساقط والمستوفى. وسيذكر في يذكر في شرح المادة 31700 يا تمام. هو هاي المثال اللي بيجيبه بيسوي بالتشويش. بيجيب الرهن هو يقول كم ألف مو يجي استوفى منه الدين قد استوفى منه قد يقول استوفى كله قبل الزيادة. قبل الزيادة يقول مش استوفى هلك هلك أجل هلك إيه هلك هلك 500 500 خلص الباقي قد 500 جاء سوى زيادة مو هلك هلك باقي بدك 500 فالزيادة تكون رهن بالزيادة بالباقي يشيل هذا مدام شو هواية علي حيدر رحمة الله عليه يقول مثلا إذا رهن شخص كتابا تساوي قيمته 1000 قرش مقابل دينه 1000 قرش وبعد تسليم الرهن أوفى من ذلك الدين 500 قرش بقت بس 500 يقابلها الكتاب اللي قيمته 1000 ثم زاد الرهن الرهن أيضا تمام. تساوي 1000 قرش خلص وسلمها للمرتهن فتكون الساعة مرهونة مع الكتاب مقابل 500 قرش الباقية من الدين. أما الكتاب فيبقى مرهونا كالأول مقابل 1000 قرش فعلى ذلك لو تلفت الساعة فيسقط من الدين 250 قرش وأما إذا تلف الكتاب فيسقط من الدين 750 قرشا وأما إذا تلف معا أو تلف واحد ما أظن هاي كلها ما أظن هاي التفصيلات كلها هذه لا احنا الزيادة تكون نعتبرها كجزء من الرهن ابتداء فكما أن الرهن لو هلك نصفه شو نسوي ماكو زيادة إذا هلك نصفه إيش قد يهلك من الدين نصفه مو تمام يهلك الدين نشوفه يهلك بقدر الهالك فإذا الهالك هو أقل من الدين أقل منه الهالك 100 والدين 200 فإيش قد ينزل من الدين 100 بقدر الهالك يا أخي بقدر الهالك الباقي 100 فالباقي يقول رهن بالباقي وهكذا ننظر هالمسألة بكل بساطة وكل وضوح يلا خلاص. نعم يقول إيضاح زيادة رهن الكفيل كما أن زيادة الرهن يمكن أن تكون من المدين على ما ذكر في هذه المادة وأن تكون من طرف الكفيل أيضا لأنه كما يصح أن يأخذ شخص رهنا من المدين يصح أيضا أن يأخذ من كفيله وتجري أحكام التفصيلات السالفة بحق زيادة الرهن في هذا أيضا يمكن نعم سواء يمكن يعني الكفيل هو يقدم رهن فكأنه هو من قبل المكفول أصيل كان أصيل نعم كان أصيل نعم ما عليه دين الكفيل إنما عليه المطالبة لا مو هو ده يتبرع ابني ده يتبرع بمالي وده يجي على رهن أو زيادة على الرهن ندري هو ما دام طالبه احنا نقول له هو تبرع هو تبرع يصير كأنه راهن جديد ولازم يرضى المرتهن كما قلنا طبعا نعم الرهن يا شيخ الزيادة كأن الرهن الزيادة على الدين تجتمع فيها يد الضمانة ويد الأمان الزيادة أمان أمانة وما يقابل الدين فهو يد الضمانة يصير ابن الزيادة جزء من الرهن أيوة. ونطبق عليها قواعد الرهن في من جهة هلاكة والاستيفاء وما إلى ذلك أيوة. أبدا لكن كل ما هنالك إذا يهلك أحد الجزئين أنت نعرف هذا جزء مستقل مو فد شيء موجود ثم يهلك نصفه أيوة. نجي إحنا نقدر النصف بجد لا معروفة الزيادة معروف قيمتها أو نقدر نعرف قيمتها أيوة. متميزة صحيح. طيب الزيادة هذه هل يد الأمانة مشاعة في كل لا مو زيادة نصاب جزء من الرهن فإذا هلكت الثنين الأصل والزيادة فنشوف الدين قد إن كان بقبل هالك الجزء أو أقل منه فتستوفي والباقي يكون أمانة إذا لا هو ما مو أكثر بقد الدين الجزء بقد الدين خلاص ما يصير إذا أقل من الدين يستوفي هذا والباقي يكون دين في ذمته يكون أمانة كذا نعم. إذا كان الرهن أكثر من الدين وهلك أكثر من الدين يسقط الدين والباقي أمانة, يصير أمانة نعم. يا شيخ طيب الأمانة الزايدة هذه في بداية العقد هي أمانة موجودة يعني ماكو أمانة ابني يا الله يحفظك يصير الرهن كله ضمان الأمانة تصير إذا كانت الرهن قيمته أكثر من الدين أنا أقصد إذا كانت أكثر فقط يعني في زيادة أمانة ما نعرف إحنا وقت الاستيفاء وقت الهلاك وقت الهلاك يتحول من ضمانة إلى أمانة لا يا شيخ انا اقصد ماكو ضمان يعني يبتدي الرهن كامانه كضمان هو ضمان ابني ما يقول ضمان هذا قيمته والدين كذا مو هيك هلك هذا فلما الهلاك يكون على المرتهن يقتضي نعرف قيمته قد الهالك قيمته عرفناها 100 قد الدين خلاص انتهى أقل من الدين، أقل من الدين، فالهالك هذا ينزل بقدر، ينزل من الدين بقدر الهالك، والباقي يصير دين في ذمته. ما يقدر يطالب المرتهن الرهن ولا يجيب رهن بما بقي لي عليك في ذمتك، لا، يبقى دين في ذمته الزائد. ماكو بعد إلا إذا جاء برهن جديد وقبل المر اسمه قبل المرتهن يصح. إيه. نعم. أنا قصدت يا شيخ فقط لو كان الدين مثلا 500,000 ورهن مقابلها سيارة بمليون وخمسمائة ألف. نعم. الذي يضمنها 500,000 من الرهن. مو هذا الرهن كله مضمون أخي. كله مضمون. نزلت كذبت. أي نعم. حرك نصفها. هذا الرهن هو قيمتك وقت يكون وقت استيفاء الدين حل الأجل. مو؟ فهذا ما ينطهي لازم يراجع القضاء حتى يقوم بالبيع، ما يقدر يبيع بنفسه، فتباع يباع الرهن هذا، فقد قيمته، فإذا قيمته كانت بقدر الدين خلص القاضي يأمر بتسليم هذا الثمن للدائن وينتهي الأمر. إذا كانت قيمته أقل من الدين فيأخذ الدائن قيمة السيارة وما بقي من دينه يكون دين في ذمته، في ذمة من الراهن، ما يقول لا قدم رهن جديد، لا يكون دين عادي. نعم. قال سواء أعطى المدين أولا الرهن ثم الكفيل أم بالعكس، وسواء أكان الراهن الثاني عالما بالرهن الأول أم لا، لأنه بحكم حكم المادة 44 و600 كل من المدين والكفيل مطالب بجميع الدين، ولهذا يجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن، وأي الرهنين هلك يسقط الدين بنسبة قيمة الاثنين. هو يعمل بالنسبة يا شيخنا هنا في الهلاك، هو عمل بالنسبة في الأمثلة التي ذكرها سابقا، يقول يهلك إذا هلك جزء من الرهن بالنسبة الرهن كله، بالنسبة الرهن كله من النسبة، فإذا كان هلك نصف الرهن فيسقط نصف الدين ولو كان أكثر من الدين. وعلى هذا الحساب يا شيخ ما في يعني عندما المدين يضع رهن ثم يأتي الكفيل فيضع رهن ثم يهلك، يقع فيه ضرر على المدين لأنه يسقط بعض أمانه بعضه يعني مضمون. أبني هذا كله يصير رضا، قبول الزيادة، قبول الزيادة لابد من رضا المرتهن، مو يذبها على اليدب. خلي المرتهن يعني وحده، غير قصدي إذا شنو هو على ذا يتبرع خلص. قصدي المدين إذا هلك عند الكفيل يعني. المدين إذا وضع رهن عند الدائن ثم أتى الكفيل فوضع رهن، رهني سيكون نصفه يعني أمان ونصفه ضمان، وأنا أريده يكون ضمان كله إذا سقط فيكون فيه ضرر. عندما علي لا يعلمني أو الكفيل بهذا في شيء يا شيخ في هذا يعني فيه ضرر علي أنا. عندما رجل يطرح يعني يطرح رهن ويكون يقتص من حقي، لا إذا كفله ابني الكفيل ده هذا الكفيل قدم رهن زيادة على الرهن الذي قدمه الأصيل ورضي المرتهن بذلك فصارت ثنيا كأنه رهنا واحدا، هو مرضى المرتهن يا ابني. والراهن ما يشترط رضا؟ ها؟ الراهن؟ شنو الراهن؟ الراهن لا يشترط رضا في هذه الزيادة. رضا الثنيا نقي يا أخي، شنو الراهن؟ راهن ومرتهن، راهن ومرتهن لازم يرضون فيه. أنا بيصبح أيضا نصف أمان نصف ضمان. لا ما في، يصير كل شيئا واحدا ويشترط فيه رضا أطراف من يهمهم هذا الأمر. سواء الراهن الأولي أو الراهن المرتهن الثاني، لأن هذا رهن لازم يصير رضا حتى الراهن الأول الذي أصبح رهن الكفيل مضاف إلى رهنه، وإذا هلك ينزل من الدينة من دين المرتهن، لازم يمكن هذا يشوف هذا ما يحسن حفظه، ما يجل الرهن، مو مسألة مبني على رضاء المرتهن، مبني على ثقة بالراهن، ثقة بالهكذا بمن يدخل في هذا العقد، مو شرط هذا. نعم. وهذا رهن به ابني، إذا هلك الرهن الذي قدمه الكفيل يشترط فيه رضا المرتهن قطعا، ويشترط فيه رضا الراهن الأول الأصلي، لأنه أصبح الآن راح يتحمل ضمان هلاك هذا، بالأول في الكفالة ما يتحمل شيء، المكفول له ما يتحمل شيء، هنا المكفول له وهو المكفول عنه العفو وهو الراهن هذا يتحمل ضمانه إذا هلك هذا الرهن، ويمكن الكفيل ما يحسن هذا الحفظ إليه، فلا بد من رضا أيضا. فإذا رضى المرتهن والراهن والكفيل قدم الرهن زيادة لا شيء فيه تمشي المسألة. كلهم ثلاثتهم الكفيل طبعا هو اللي قدم راضي لازم يقبل الراهن والمرتهن، كما لو قدم الراهن زيادة لازم يشترط أيضا رضا المرتهن. أو ربما المرتهن يقول لا تجيب رهن هذا زيد لي يعني لا بد يرضى الراهن، ما يقدر يجبر علي المرتهن أنه قدم الرهن. نعم. قال ولو كان على رجل دين وبه كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا ومن الكفيل رهنا أيضا وفي كل واحد من الرهنين وفاء بالدين. مستقل هذا أخي. نعم مستقل. نعم يا شيخ. إلى هناك الشيخ الزنداني اتصل يريد المصور. اي خليه يروح معه لقاء. اي خليه يروح ما عندنا شيء. سد التسجيل هم ما يخال ما يموت كل ذريع شايات هذه شويه بس هذا يا لطيف.